بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكمل يا شيخ. وقفنا عند شرط الوقت، قال المصنف في وقت الظهر. نعم، في وقت الظهر وهي الأولى. نعم، من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب. عرف الزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب. إذا كانت الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، هذا ما هو زوال. الزوال أن تنحرف شيئا يسيرا إلى جهة الغروب. أكمل يا شيخ. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. إذن الظهر من الزوال، يعني من ميلها إلى ناحية الشمس، ويستمر إلى أن يساوي إلى مساواة الشيء الشاخص، الشيء البارز، سواء كان البارز هذا عود أو كان أو دار أو أي شيء، أو جبل أو حجر، إلى أن يتساوى مع فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ ما هو فيء الزوال؟ طيب، يقول مو واضح. اقرأ الآن الكلام اللي سيأتي وهو يشرح ما مضى. قال اعلم. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. طيب، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. من جانب المغرب، هي تطلع من الشرق، فيكون للشاخص يعني للبارز ظل طويل من جانب المغرب. هذا واضح. ها؟ هذا الشاخص، طلعت الشمس من المشرق، من المشرق سيكون الظل في المغرب. طيب، من جانب المغرب. طيب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. أنا سأقرأ لها. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء، وهي مسألة الاستواء، استوت الآن في وسط السماء، انتهى نقصانه. طيب، انتهى إيش؟ نقصانه، نقصان الظل. طيب، انتهى الظل ولا انتهى نقصانه؟ طيب، وش الفرق بين انتهى نقصانه ولا انتهى الظل؟ في فرق ولا ما في فرق؟ الفرق ما هو؟ إذا أصبحت الشمس في حالة الاستواء في كبد السماء، فهنا إما أن ينتهي، طبعا النقصان سينتهي، إما أن ينتهي النقصان وينتهي الظل أصلا، وإما أن ينتهي النقصان لكن لا ينتهي الظل. هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الشمس، هل هي عمودية على هذا الشاخص أم غير عمودية. فإن كانت عمودية فوقه، يعني مسامتة فوق الشاخص، فطبعا سينقص الظل، تطلع الشمس والظل ينقص ينقص ينقص حتى تصبح فوق هذا الشاخص، فينتهي الظل وينتهي النقصان، ما راح ينقص أكثر من كذا، والظل أصلا انعدم لأنها عمودية. ثم إذا زالت جهة الغرب سيبدأ ظل جديد في جهة المشرق، سيبدأ ظل جديد في جهة المشرق، هذا لأنه انتهى. طيب، لو كانت ما انتهت، ما انتهى، يعني نقص الظل لكن لم ينتهي، سيبدأ في الزيادة من جهة المهم، سيبدأ في الزيادة من جهة المشرق. الآن أنا مثلت على ما كانت الشمس عمودية عليه، على الشاخص، فإذا كانت عمودية على الشاخص إذن سينقص الظل وينقص حتى إذا وصلت وسط السماء انتهى الظل. فإذا زالت سيبدأ ظل يسير من جهة المغرب ويبدأ في الزيادة من جهة المشرق. المشرق هي إلى المغرب، والظل إلى المشرق، ويبدأ في الزيادة إلى أن تغرب. طبعا لحظات الغروب هو أطول الظل. فهمتوا هذا؟ طيب، إذا ما كانت مسامتة، ما كانت رأسية على الأرض، ما كانت عمودية على الموقع هذا، على الشاخص، يعني مائلة، طيب، ففي هذه الحالة ستطلع الشمس من جهة المشرق، الظل فين؟ في المغرب، طويل. إذا ارتفعت نقص الظل، هذا اللي قاله، ارتفعت. فإذا وصلت إلى وسط السماء، في الوسط الآن الشاخص ليس تحت الشمس إنما بعيد عنها، فإيش اللي سيحصل؟ هل سينقص، سينتهي نقصان الظل ولا سينتهي الظل؟ سينتهي نقصانه مع بقاء شيء من الظل. هذا الظل المتبقي يسمى فيء الزوال، ظل الزوال. فإذا قلنا ظل الزوال ما هو؟ فيء الزوال ما هو؟ نقول هو الظل الباقي الباقي في حال استواء الشمس في وسط السماء. إذا وصلت في وسط السماء وباقي ظل، هذا الظل هو فيء الزوال، هو ظل الزوال. لازم نحسب كم، نعرف كم مقداره عشان نعرف خروج وقت العصر ودخول وقت دخول وقت الظهر، أقصد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر. لأن لما نقول مساواة الشيء مثله أو مثليه نقصد غير فيء الزوال، فوق فيء الزوال، فلازم نعرف فيء الزوال كم هو. هب أن فيء الزوال لهذا الشخص 10 سنتي والشخص نصف متر، إذا لازم سيدخل العصر إذا أصبح هذا الشخص طوله كم سنتي؟ 50، لا 50 و10، ما هو متر، نصف متر. لو قلنا متر مثلا الشخص، إذن سيدخل وقت العصر إذا أصبح هذا الشخص اللي طوله متر، متر وكم؟ 10 سنتي، ها؟ سيدخل وقت العصر ويخرج 2 متر و10. راح ندبل الشخص نضاعف، ولكن ما نضاعف الظل، فيء الزوال يبقى زي ما هو. طيب فهمنا الآن المسألة؟ طيب إذا كان في ليست عمودية، معناها ستطلع الشمس والظل سينقص، سينقص من جهة الغربة، وسيبقى ظل، بطبيعة الحال سيبقى في ظل معاكس للشمس، ثم سيبدأ في الزيادة من الجهة الثانية، فهذا ظل. الآن أعيد قراءة الكلام هذا اللي قال، نعم، لما قال إلى مساواة الشيء، نعم، أو قال من الزوال، تفضل. اعلم من أول، من الزوال، من أول الأصل. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب. عفوا، قال فوقت الظهر وهي الأولى، الأولى يعني ما وقفنا عندها، الأولى يعتبرون الظهر هي الصلاة الأولى، لأنه هي الصلاة الأولى التي صلى أما جبريل عليه السلام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب. أيوة. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. طبعا نقول بعد فيء الزوال لزوما ولا إن كان. إن وجد. ولهذا يعني جيد أن نقول بعد فيء الزوال إن وجد. طيب، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. طيب، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء. يعني هذا الظل، الظل هذا يختلف، قد يكون طويل قد يكون قصير بحسب الفصل، يعني يقولوا كلما طال النهار قصر الظل. طيب، والشاخص أيضا سيختلف، فهمت علي؟ فيء الزوال يختلف من فترة لفترة، قد يكون طويل في فترة، هو نفس البناء، الكعبة نفسها، في فترات من السنة يصلي الإمام والناس يصلون الظهر في ظل الكعبة، وفي أيام أخرى من السنة يصلون الظهر في تحت المكبرية، لأنه ما يجدون يعني الظل لا يغطي. ما إيش معناه؟ معناه أنه فيء الزوال مختلف. ويختلف بالشهر والبلد. وتعجيلها أفضل، وتحصل تعجيل الظهر أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. معناه أنه التعجيل، لما نقول تعجيل لا يعني التعجيل أنه مجرد أن يقول الإمام الله أكبر، العفو عندما يقول المؤذن، أقصد عندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر للأذان، فالناس تكبر لصلاة الظهر، هذا هو التعجيل في أول الوقت. ما يقصدون في أول وقت، يعني في أول لحظة في الوقت، وإنما يقصدون، يريدون بأول الوقت يعني في الجزء الأول بعد التأهب والوضوء والصلاة السنة وهكذا. طيب، إذن وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول وقت، يستعيد أول وقت ويصلي، لن يصلي في أول لحظة لكن سيصلي في اللحظات الأولى. يعني قال إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر، والحديث في البخاري، ولو صلى وحده أو في بيته. معناه شدة الحر يستحب الإبراد. هل يستحب الإبراد لمن يصلي جماعة ولا لكل مصل؟ قال لكل مصل، ولو كان يصلي وحده أو في بيته. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذن التأخير، نحن نقول التعجيل هو السنة، لكن التأخير يستحب في حالتين، ما هي؟ قال إلا في شدة حر، طاعة رقم واحد. في شدة الحر تؤخر الصلاة لينكسر الحر. والشيء الثاني ما هو؟ مع الغيم يستحب التأخير. لماذا يستحب التأخير مع الغيم؟ ترى له أكثر من تعليل. التأخير في الغيم أيضا أضمن لدخول الوقت، لأنه قد لا تكون الشمس طاهرة بادية كذا ما يعرف هذا. والشيء الثاني التأخير في الغيم لتقرب الصلاة الثانية اللي بعدها اللي صلاة العصر، فيكون خروج واحد للصلاتين. طيب اقرأ أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أكمل. أي أيوة، ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة، فيسن تقديمها مطلقا. مطلقا، اكتب عند مطلقا أي في حر وغيم. لماذا طيب؟ ليش الجمعة استثنيناها؟ اكتب عندها لعموم أحاديث تعجيل الجمعة، يعني الأحاديث اللي وردت في صلاة الجمعة ما ورد أنه أخروا صلاة الجمعة، لم يرد ذلك، وإنما كانت صلاة الجمعة تؤدى في وقتها، في أول وقتها، ليس في أول وقتها، يعني في وقت الظهر يعني. أما عند الحنابل ما يعتبر أول وقتها، أول وقتها وقت صلاة العيد، لكن عند غيرهم عند الجمهور أول وقتها. طيب ويلي. إذن لاحظوا الآن استثنى المصنف كم شيء؟ استثنى المصنف من صلاة الظهر ثلاثة أشياء، اللي هو تعجيل صلاة الظهر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إيش؟ شدة الحر لا يستحب التعجيل، وإنما يستحب التأجيل مطلقا ولا لأحد دون أحد؟ مطلقا. مطلقا. الصورة الثانية مع غيم، اللي يستحب التأخير مع الغيم مطلقا ولا خاص بفئة؟ لأهل الجماعة، لمن يصلي جماعة، هذا الثاني. الصورة الثالثة هذه ما فيها تأخير، اللي هي الجمعة. الجمعة هل يستحب فيها التأخير؟ لا، ما يستحب فيها التأخير، تبقى على ما هي. أكمل يا شيخنا. وإليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. وقت العصر المختار، لأنه في وقت عصر الضرورة، وقت الضرورة للعصر، فلهذا قال سيبدأ المختار الآن، ما راح يبدأ الضرورة. طيب من غير فصل بينهما، يعني ليس هناك وقت فاصل بين الظهر وبين العصر، انتهاء الظهر يعني دخول العصر. أكمل. ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال يستمر العصر إلى مصير الفيء مثليه، يعني الظل مثليه بعد فيء الزوال. إذا لو كان الشاخص ارتفاعه 3 أمتار، متى 3 أمتار؟ وقت الاستواء كان 3 أمتار. إيش تبغوا معلومة أخرى عشان الفيء؟ تبغوا فيء الزوال كم هو؟ 0.5 متر. إذن سيدخل العصر متى؟ 6:30. ها؟ 6:30. إذا سار ظل الشاخص كم؟ أقول وقت العصر سيدخل، ما قلت يخرج، قلت يدخل. متى يدخل؟ لا لا من البداية. الدرس الرابع. لا من البداية يا شيخ. 3. ها؟ من البداية. البداية؟ إيه. إيش البداية؟ بدأت تتحرك. مثل هذا الدخول، خروج وقت الظهر 3 أمتار. إيه خروج وقت الظهر كم؟ 3.5 متر. 3.5 متر. ودخول وقت العصر متى؟ هو نفسه. نفسه. طيب خلاص، خروج وقت العصر 6.5 متر. طيب أكمل. بعد فيء الزوال قال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. طيب وقت الضرورة، بس هنا أضيف مسألة أخرى حقيقة، لأنه قال مصير إلى مصير الفيء مثليه بعد الزوال، اكتبوا عنه إلى اصفرار الشمس. وعنه إلى اصفرار الشمس يعني ينتهي العصر، وقت اصفرار الشمس، واختارها الموفق ابن قدامة، والشارح ابن أخيه ابن أبي عمر، والمجد عبد السلام ابن تيمية، وقال في الفروع وهي أظهر. هذا الرأي الثاني قوي ترى، أنه وقت العصر إلى اصفرار الشمس. أكمل الآن. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. طيب الآن بس يعني والله هذه مسائل مكررة، الآن أنا جالس أكرر هذه المسائل سبقت كلها في الزاد، اللي هو وقت الضرورة وقت الاختيار ووقت وخروج الوقت، إيش الفرق بينهم بالنسبة لوقت الضرورة؟ هذا وقت الضرورة يشبه وقت الاختيار ولا يشبه خروج الوقت؟ يشبه الاثنين. من صلى صلاة العصر في وقت الضرورة فهي تشبه وقت الاختيار من حيث الأداء، نعتبرها أداء مش قضاء، ولا تشبه خروج الوقت. ومن حيث الإثم تشبه ماذا؟ تشبه خروج الوقت. فهمت علي؟ فنقول هي أداء لكنه آثم بالتأخير. طيب أفرض أنه صلى الظهر في العصر في وقت الضرورة لعذر، فهي أداء ولا إثم. فهمت المسألة؟ وإذا صلى العصر في وقت الاختيار فهي أداء طبعا، وطبعا ما في إثم. ولو صلى بعد خروج الوقت سنقول قضاء مع الإثم، إلا إذا كان هناك عذر فلا إثم، معناه أن الإثم يدور مع العذر، وجد أو انتفى. وأما الأداء والقضاء هذا ما له علاقة بالإثم. فالصلاة في وقت الاختيار أداء، والصلاة في وقت الاضطرار أداء، والصلاة بعد خروج الوقت قضاء، وأما الإثم هذه مسألة مرتبطة بالعذر. أكمل الآن. ويسن تعجيلها مطلقة وهي الصلاة الوسطى. نعم، وهذه سماها الصلاة الأولى اللي هي الظهر. أكمل الشيء. ويليه وقت المغرب. نعم. وهي وتر النهار. نعم. ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. طبعا الشفق الأحمر هو في جهة المغرب، وهو بقايا ضوء الشمس، وهذا يستمر ترى قرابة الساعة من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، يمكن ساعة أو أكثر، أحيانا ساعة ونصف كمان. طيب أكمل. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع. إذن صلاة المغرب الآن صارت مثل الظهر، لها أوقات تعجيل وتأجيل. يسن تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع أي مزدلفة، تسمى جمع، مزدلفة جمع لأنها تجمع الناس، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. فيسن لمن إيه؟ لمن يباح له الجمع وقصدها محرما، يعني للحاج، تأخير، يسن تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. واضح المسألة هذه؟ إذن المغرب تصلى في وقتها، متى يسن تأخيرها؟ في ليلة مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، بعد الغروب نفر وصل إلى ميناء بعد دخول وقت العشاء فصلاها متأخرة. طيب أكمل. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. الفجر الثاني يسمى الفجر الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. طيب ضعوا أرقام على هذه المسألة، وهو البياض المعترض هذا رقم واحد، بالمشرق اثنين، هو في جهة المشرق معناه نراه من الشمال إلى الجنوب، ولا ظلمة بعده هذا الوصف الثالث. طيب والأول، الفجر الأول يكون مستطيل هذا الوصف الأول، أزرق اثنين، له شعاع ثلاثة ثم يظلم. الأول مستطيل من المشرق إلى المغرب، وهو الأول قال الثاني يعني أقصد الصادق بياض، أما هذا ضوء فيه زرقة وله شعاع لكنه يظلم بعد ذلك، عشان نفرق بين الصادق والكاذب، وعشان تفرق بين الصادق والكاذب تحتاج أنك تكون في مكان لا ضوء فيه، يعني لقل ما في الإضاءة الكبيرة. نعم أكمل يا شيخ. ما هو في المشرق، هو راح يكون خط من الشرق إلى الغرب. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. طيب وهو ثلث الليل، نعم آخر أن يصليها نعم إلى آخر الوقت المختار. متى آخر الوقت المختار؟ قال ثلث الليل، يعني نهاية ثلث الليل ينتهي الوقت المختار ويبدأ وقت الاضطرار وقت الضرورة. نفس الكلام العصر، يعني من صلى العشاء بعد ثلث الليل أداء ولا قضاء؟ أداء. الإثم بحسب الضرورة وعدمها والعذر وعدمها. طيب قال وهو ثلث الليل، يعني آخر ثلث الليل. الثلث الأول من الليل، والأفضل أن يصليها في آخر الثلث الأول، يعني في داخل الثلث الأول، داخل الثلث الأول من الليل. ولما نقول الثلث الأول من الليل، الثلث هذا من متى؟ العبرة في بيش؟ يعني الليل كيف راح نعرفه؟ الآن راح نعرفه كيف في هذه الأيام. راح نقول من متى؟ من المغرب إلين طلوع الفجر ولا طلوع الشمس؟ الشمس. طيب كم ساعة يعني؟ نقول من سبعة لكم؟ إلى الشمس كم؟ لو قلنا ستة مثلا طلوعها يعني ها؟ أيوة يصير كم ساعة؟ 11 ساعة. يصير ال 11 ساعة قسم على ثلاثة، ثلاثة وثلث أظن هلا كم؟ ثلاثة و ثلاثة إلا ليش ثلاثة إلا ثلاثة و إذا 11 ساعة تسعة ساعات وساعتين، ساعتين بمية وعشرين دقيقة. ترى زيكم أنا أربع دروس يعني كلنا فوتنا. مو 120 دقيقة، 120 دقيقة ثلثها كم؟ 40. ها 40 معناها 3 ساعات و40 دقيقة. يلا احسبوها من المغرب متى؟ الساعة 10 يعني شيء الساعة 10 تقريبا 9 10 7 إلى 8 9 10 و40 يعني إلى 11 إلى ربع. هذا الثلث الأول كذا. طيب إذا كذا أصرح لكم القول الثاني، اكتبوا عنده وعنه إلى نصف الليل وعنه إلى نصف الليل وعنه إلى نصف الليل. وحقيقة رواية النصف الليل هي ليست المذهب لكنها رواية قوية والأدلة عليها قوية أيضا. يصير إلى نصف الليل. طيب لو قلنا إلى نصف الليل يصير عندنا نصف الليل متى ينتهي وقت؟ من سبعة نقول خمس ساعات ونصف، ما في تقريبا قلنا 11 يصير 5 ساعات. هي في الحقيقة تقريبا لأن ما هي 11 صح، ما هي 11 تمام، مش 11 ساعة لكن 12 ونص. طيب يعني بدري باقي ساعتين لسه. روح أكمل يا شيخ. يصير ثلث الليل اكتب عندها وعنه إلى نصف الليل. أكمل يا شيخ. ولا وقت مختار يا شيخ على هذه الرواية؟ ما في وقت اضطرار ولا في؟ إلا في ما بعد نصف الليل يبقى وقت الاضطرار، يجي وقت الاضطرار. نعم. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره أو كره. طيب ما هو الذي كره؟ التأخير. كره. طيب أكمل يا شيخ. كره التأخير ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا واحد أو لشغل اثنان أو مع أهل ونحوه ثلاثة. طيب قال ويكره النوم قبلها يعني العشاء والحديث بعدها. احنا ما يحلى الحديث عندنا في البلد هذه إلا بعد العشاء، ما تحيا الدنيا إلا بعد العشاء، وكل من حاول ينام بدري بعد العشاء المجتمع يقصره قصرا ويجبره إجبارا على إيش؟ على السهر. يعني أقل شيء بعد ما ينام يتصل تلفون صحيح. طيب قال ويحرم تأخيرها ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر أو نصف الليل على الرواية الثانية. كمل. لأنه وقت ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقة. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. في الوقت يجب عليه، ما يصلي إذا كان يقدر يتعلم الفاتحة في أثناء الوقت يحتاج نصف ساعة مثلا يتعلم الفاتحة، إذا لا يجوز له أن يصلي حتى يتعلم، يجب وجوبا إذا أمكنه تعلمه في الوقت. أما إذا كان عشان نحفظ الفاتحة سيخرج الوقت، لا، إذن يصلي على حاله، لا يجب عليه. أكمل يا شيخ. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، لو أمره به يعني بالتأخير، نعم، قال وكذا لو أمره والده به يعني بالتأخير ليصلي به، يعني يجب ولا لا؟ يعني يجب. طيب، ويسن لحاقن، إذن يجب التأخير متى؟ لتعلم فاتحة وذكر واجب. والثاني إذا أمره والده ليصلي به. أكمل الشيء. ويسن لحاقن ونحوه، ويسن التأخير أيضا لحاقن، نعم، ونحوه اللي هو يعني حابس البول أو الغائط مع سعة الوقت. أكمل الشيء. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. وقول مع سعة الوقت معناه لو كان الوقت لا يسع يصلي على حاله، نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. انتبهوا هنا، إدراك قدر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام لها ثلاثة مسائل، تتعلق بثلاثة مسائل. الأولى هذه، أن الصلاة تصبح أداء، إدراك الصلاة أداء في الوقت، إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت فالصلاة إيش، أداء ولا قضاء؟ لأنه عرفنا أن الصلاة داخل الوقت كاملة أداء، كاملة خارج الوقت قضاء. طيب جزء هنا وجزء هنا، يعني جزء من بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت، تعتبر أداء. أداء ما في حسب، أداء إيش حسب؟ إذا فاتت تكبيرة الإحرام، إذا جاءت تكبيرة الإحرام بعد الوقت معناته قضاء، وإذا دخل جزء من الصلاة إحنا نقول لو تكبيرة الإحرام داخل الوقت فهي أداء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إدراك الجماعة، كل هذه المسائل ستأتينا بس الأخيصة الآن، إدراك الجماعة. فلو قال الله أكبر مع الجماعة ثم سلم الإمام فيكون أدرك الجماعة أم لا أدرك الجماعة؟ الخلاف موجود، نتكلم عن المذهب الآن. المسألة الثالثة، وجوب الصلاة على من أدرك قدرها من الوقت. يعني مثلا امرأة مثلا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام ثم حاضت، تقضي بعد أن تطهر، أنا تلزمها الصلاة هذه اللي حاضت بعد تكبيرة، بعد مقدار تكبيرة الإحرام، فهمت المسألة؟ أو رجل مثلا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فأكثر ثم جن قبل أن يصلي بعد الإفاقة، يقضي ولا لا؟ نقول الصلاة واجبة ولا لا؟ هذه اللي صح، اللي أدرك قدر تكبيرة الإحرام تكون واجبة عليه، نعم واجبة عليه. طيب الصلاة اللي بعدها لا، ما هي واجبة، هذيك خلاص ما أدرك جزء منها. إذن إدراك قدر التكبيرة في ثلاث صور، لها ثلاث صور تدخل في ثلاث مسائل، إدراك الصلاة أداء في وقتها هذه الأولى، والثانية إدراك الجماعة بها، والثالثة وجوب الصلاة على من أدرك قدرها من الوقت. الآن أكمل. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. طيب تمام. ولا يصلي من جهل الوقت ولم ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو بخبر ثقة متقن. هذه خلاصة المسألة، لا يصلي من جاهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الأدلة على دخول الوقت، هذا يقول لك لا يصلي. طيب متى يصلي؟ قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، إذا لا يصلي إلا بعد غلبة ظنه بدخول وقتها. كيف يغلب ظنه بدخول وقتها؟ قال إما باجتهاد، إما أن يجتهد، واضح، أو بخبر ثقة متقن، طريقان. طيب سيفصل الآن في الاجتهاد، قال إما باجتهاد، اجتهاد هذا إيش؟ ألف، وخبر متقن باء. طيب اقرأ باجتهاد ونظر. إما باجتهاد، تفضل. إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أيوه، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، مثلا خلاص هو عارف نفسه إنه إذا صلى المغرب وراح عنده صنعة مثلا يصنع يصنع إيش هذا؟ يخيط ثياب أو كذا. فهو بين المغرب إذا انتهى من الثوب أو نصف الثوب عادة يؤذن العشاء، إذن هذا يصلح مقياس. طيب. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، مثلا معتاد أنه يقرأ جزئين مثلا، فيكون هذا أذن الوقت اللي بعده. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، طبعا مثل هذا إذا قرأ الجزئين انتظر شوية حتى يتيقن دخول الوقت. إذن هذا الطريق الأول اللي يغلب على ظنه به أنه دخل الوقت. أو الثاني أو بخبر ثقة متقن. خبر مين؟ ثقة وحده لا، عفوا أنا قلت متقن، أنا دخلت على المصطلح الحين، دخلنا على علوم الحديث. بخبر ثقة متيقن، مش متقن يا شيخ، ثقة متيقن. من أول أقول متقن، هذا الدرس الرابع كذا. لا تستغرب. أو بخبر ثقة متيقن، يعني هذا لو كان متيقن لكن ليس ثقة ما نقبل خبر. لازم يكون ثقة في دينه ومتأكد متيقن من دخول الوقت. طيب لو كان ثقة لكن يظن أنه الوقت دخل، لا ما نحتاج ظنه، إذا كان بالظن أنا أظن، ليش هو يظن عني؟ قال كأن يقول، تفضل يا شيخ المتيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعة أو الشفق غائبة ونحوه. نعم هذا متيقن. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. طيب بس اكتبه عندها، ترى ما هو على إطلاق. إن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، نعم المقصود إيش؟ يعني إذا كان يستطيع الاجتهاد، فهمتم؟ إذا أخبره عن ظن، إذا إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، اكتبوا عنده إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، هو ما يستطيع يجتهد، فإيش الحل؟ الحل أن يأخذ بقول هذا الثقة الذي يظن. لكن إذا كان هو يستطيع الاجتهاد ما يتعذر عليه الاجتهاد، فأنا إيش أبغى باجتهاد هذا الشخص الثقة؟ أنا اجتهد في وقت دخول الوقت. طيب أكمل يا شيخ. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم إذا أذن الثقة العارف خلاص يعمل بخبره. طيب أكمل يا شيخ. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل. نعم. لأنها لم تجب ويعيد فرضه. واضح، نوى الظهر وصلى فاكتشف أنه صلى قبل الوقت، إذن هي نفل ويعيد الظهر. طيب فبان إحرامه، يعني أقصد لو أنه صلى الظهر واكتشف أنه جزء أنه تكبيرة الإحرام وقعت قبل دخول الوقت، معناه أنها نفل ويعيدها. وإذا كان أكثر من تكبيرة الإحرام من باب أولى. طيب أكمل يا شيخ. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض. إذن هذا ثاني صورتان، وإلا يتبين له الحال، هذا واحد، يعني هو اجتهد فصلى ثم لم يظهر أنه صلاته كانت قبل الوقت أو في الوقت، ما ظهر له شيء، فنقول خلاص على اجتهادك لا تعيد. أو ظهر أنه صلى فعلا في الوقت، هذا الثاني، فمعناه لا يعيد. صارت كم مسألة عندنا؟ ثلاث صور. اجتهد فصلى فظهر أن تكبيرة الإحرام قبل الوقت يعيد، ظهر أن تكبيرة الإحرام داخل الوقت لا يعيد، لم يظهر شيء لا يعيد. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته. نعم. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا. إيه. إن لم يجد من يقلده. طيب هذه مشكلة، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. طيب إن وجد من يقلده خلاص يقلد ولا يعيد. طيب إذا لم يجد إيش تبغوا منه؟ ماذا تريدون منه؟ يصلي ما يقدر، عاجز، كيف؟ أيوة، فماذا يفعل هذا؟ طيب المذهب هو هذا، اكتبوا عندها ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد، اكتبوا عندها على الصحيح من المذهب. وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خطأه. نعم، جزم به في المستوعب وغيره، خلاص سيبه. الشاهد يعني صار إيش؟ إنه المذهب هو هذا، ما دام هذا الرجل صلى هو عاجز عن الاجتهاد وما وجد من يقلد يعيد الصلاة. لكن قيل معنى ما هي رواية في المذهب، إنما هو وجهه أنه لا يعيد. طيب أكمل. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الفريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه، وطهرت الحائض أو النفساء قضوها. أي قضوا، ليش قضوها؟ لأنهم أدركوا مقدار، هذه المسألة الثانية، أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام، فهذه المسألة الثانية. طيب قال قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل. نعم. لأنها وجبت بدخول وقتها. نعم. واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. طيب واضح المسألة، لأن هذه اللحظات اللي دخل الوقت كانوا من أهل الوجوب، فاستقر الوجوب عليهم، طرأ عليهم عذر، طروء العذر هذا ما يمسح الوجوب السابق، فالوجوب باقي. أكمل يا شيخ تفضل. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. وهي الظهر. قف هنا، واضح المسألة هذه، صار أهلا للوجوب قبل ما يخرج الوقت، قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، ثم خرج الوقت يصلي هذه الصلاة اللي أدرك منها مقدار مقدار تكبيرة الإحرام، نقول نعم هي واجبة، واضح هذه واجبة. طيب ليش واجبة؟ لأنه أدرك هذا الجزء خلاص في مقدار تكبيرة الإحرام. الله أكبر، أظن ثانيتين ولا ثلاث ثواني، هذه ولا كم؟ ثلاثة ثواني يمكن. طيب لكن المصنف قال وما يجمع إليها، دحين هي تجب ما عندنا إشكال، لكن وما يجمع إليها هذا محل نظر واجتهاد، المذهب أنه أنها تجب وما يجمع إليها أيضا. طيب اقرأ الآن مثال وكذا. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر، يعني قال لزمتها أي العصر وما يجمع إليها وهي الظهر، إذن هذا سيصح على إيش في صلاة العصر، يعني قبل، شوفوا إيش قال المصنف قبلها بسطر، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة الإحرام، يعني معناها طهرت قبل ما يؤذن المغرب بنصف ثانية، نصف دقيقة، تلزمها العصر أكيد والظهر يجمع إليها. طيب لو حصل هذا في الظهر قبل، يعني طهرت قبل خروج الظهر بدقيقة، تلزمها إيش؟ الظهر فقط. الظهر. طيب واللي قبلها الفجر؟ لا لأنها ما تجمع إليها. طيب واللي بعدها العصر؟ تلزمها لأنها أدركتها أصلا. طيب أكمل يا شيخ. قال وكذا، طبعا هذا ما راح يتصور له في حالتين، إذا كانت طهرت قبل أذان المغرب بدقيقة مثلا أو قبل الفجر، فستجب العشاء والمغرب. طيب ليش العشاء والمغرب؟ ليش نقول ما يجمع إليها؟ اقرأ الآن التعليل، سيأتي التعليل. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية، هذا التعليل انتبهوا له، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، حال العذر، حال العذر. ما دام تجمع إليها إذن هاتان الصلاتان في بعض الأحوال يصبح وقتها واحد، في أحوال الأعذار مثل السفر ومثل المرض أعذار، فنقيس عليها. إذن هذه ليست منصوصة إنما مقاس عليها، مثل ما أصبح الوقتان وقتا واحدا في حال السفر وفي حال المرض فهما كذلك هنا. فهمت علي؟ يعني هو قياس، لكن هذا القياس المشكلة إنه في مسألة تعبد. طيب فضل. فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. طيب أكمل يا شيخ، كم انتهى؟ إيه. كم بقي الآن عشان ننتهي من هذا؟ طيب عشان نقف عند ستر العورة، خلونا ننتهي منه يا شيخ، احسب لنا الوقت لا نطيل كثير. يعني قال الآن انتبهوا معي، ويجب فورا، ضعوا رقم واحد، ويجب فورا الكلام الآن عن قضاء الفوائت. المصنف سيذكر أشياء، يقول إنه قضاء الفائتة يجب فيها أمران، الأول الفورية والثاني الترتيب. واضح كلامي؟ قال الأول الفورية يقضي الفائتة بسرعة، والثاني يرتب الفوائت لو كثرت. قال ويجب فورا، ضع رقم واحد، ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت. إذن يجب فورا قضاء الفوائت، لكن في صلاة العيد إذا حضر لصلاة العيد وعليه فائتة يقول لا يقضي. نعم يكره القضاء في موضع العيد، قبل صلاة العيد. ليش؟ يقول هذا موضع ناس وقد يقتدى به، يعني ممكن يسبب لهم لبس. طيب الأول فورا، الثاني مرتبا، ضع رقم اثنين مرتبا ولو كثرت أي الصلوات. الترتيب هنا شرط، الترتيب شرط اكتب عنده، وهو شرط لا تصح الصلاة بدونه. معناه على المذهب إنه لو فاتته الظهر والعصر وجاء في القضاء فقضى العصر ثم الظهر ما تصح. ما تصح مين؟ العصر ما تصح، أما الظهر صحيح. فهمت؟ إذن مرتبا وهو شرط، وعنه لا يجب الترتيب بل يستحب. الرواية الثانية أن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب. قال ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة، اللي هي الفوائد يعني. طيب هناك أعذار تسقط الترتيب، ما هي يا شيخ إيهاب؟ اقرأ. ويسقط الترتيب بأعذار، ما هي الأعذار؟ تفضل. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، هذا واحد، النسيان واحد. طيب فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. نعم. ولا يسقط بالجهل، الجهل ليس بعذر. ويسقط ما يعرف، يجهل الحكم وقضاها غير مرتبة. على المذهب الأولى تبطل والثانية صحيح. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هذا الثاني. هذا الثاني، الأول النسيان عذر يسقط الترتيب، والثاني خروج، خشية خروج وقت الحاضرة. يعني معناه إنه هو الآن باقي على اصفرار الشمس أو باقي على المثلين، ما باقي وقت إلا للعصر، فلا صلي العصر الحاضرة ولا يقضي. فهمت المسألة؟ طيب فإن خشية، تفضل. فإن خشية خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، اللي هو الحاضرة، ما يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. نعم. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات، لا هذه مسألة جديدة. طب بقيت مسألة ثانية، لو خشي فوت الجماعة، المذهب تفوت الجماعة، ما عندهم مشكلة، تفوت الجماعة ويراعي الترتيب. فهمت المسألة؟ وعنه رواية أنه لا يراعي الجماعة ويسقط الترتيب. يعني جاء الآن الجماعة، الناس تصلي جماعة وهو عليه صلاة سابقة، يصلي الظهر وهو عليه الفجر، أو يصلي العصر وعليه الظهر، فالناس يصلون جماعة، لو صلى الظهر الفائتة ستفوت الجماعة فيصلي منفردا، فماذا يفعل؟ يقدم الترتيب ولا يقدم الجماعة؟ المذهب يقدم الترتيب، ما يقدم الجماعة، والرواية الثانية يقدم الجماعة. طيب أكمل يا شيخ، هذا على رواية الوجوب، لكن لو قلنا بالاستحباب إنه الترتيب أصلا مستحب، إذن يصلي الجماعة وقتها. ها؟ أيوه، هي الفوائد إيش بها؟ لا، المذهب يجب ترتيب الفوائد، الفوائد فاتتك خمس صلوات لازم تقضيها مرتبة، هذا هو وجوبا. طيب أكمل. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. طيب شك، ومن شك فيما عليه، ما يعرف العدد، يعني هو شك في العدد، هو يعرف أنه عليه صلوات، وتيقن سبق الوجوب، مش أنه ما يدري كانت واجبة ولا لا، يعني هو متيقن أنه في صلوات لم يصلها في فترة كانت الصلاة واجبة عليه. فهمت عليه؟ وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. كيف يقين؟ يعني هو متذكر أنه لما كان في الثانوية ما كان يصلي، طيب في هذه الفترة كان فيه متيقن الوجوب؟ نعم متيقن الوجوب، في الثانوية كان بالغ، إذن يلزمه أبرأ ذمته يقينا، معناه أنه يعيد الصلوات من سنة كذا اللي كان فيها في الثانوية. طيب أو مثلا إنسان يقول مثلا نشأ في بيئة، نسأل الله العافية والسلامة، ما تصلي، فهو ما يصلي، الآن اهتدى وبدأ يصلي، طيب معناه يقضي، سيقضي متى؟ من اليوم الذي يغلب على ظنه أنه بلغ فيه. طيب وإن لم يعلم وقت الوجوب، يعني متى كان وقت الوجوب، فمما تيقن وجوب. هذا مثل ما قلت، واحد يعني يقول أنا ما صليت أصلا، ما صليت من أنا صغير، أنا ما أصلي من الابتدائية، لا أصلي، فنقول ابتدائية هذه ما في بلوغ. طيب متى البلوغ؟ نقدر مثلا يمكن من سادسة، ولا كم؟ سادسة كم يكون عمره؟ ها؟ 13. ما ندري بلغ في 13 نحسب له 15، نوصله 15 ونبدأ. 15 يكون فين؟ ثانية ابتدائي متوسط خلاص، ها؟ ثانية، إذا نحسب له من بلوغ 15 يوصل. طيب أكمل بعد ذلك. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.